يعني فتكه يعني من بال لك أن ما ستره، مثل شخص كان يزني ويسرق وما يعلم عنه أحد، لكن بعد هتك الله له سترا، قبض عليه، مسك، سجن، أقيم عليه الحد، صار مال ليس له ستر الآن. ولكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن من بان لنا فتكه يعني وضح للناس فلا يعني أنه لا يتغير ويستره الله تعالى، فالعبرة بحال الإنسان بعد معصيته أو سيئته، ولا نجعلها دائما أمام أعيننا أنه مستمر على هذا الفجور والمعاصي. فقد يكون إنسان على زنا ثم تاب منه، سرقة ثم تاب منها، خمر ثم تاب منه، فالعبرة الأعمال بالخواتيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، دل على أن الله يغفر ويستر، ثم بعد ذلك يغير الله من حال إلى حال، لكن سر ربك ألا يهتك لك سترا. كأن نفهم الآن الأصل في المسلم السلامة والستر، هذه قاعدة، هذا الأصل في المسلم، ما نتهمه وما ننقب عليه وما نكتب ولا ما نهتك له سترا ولا نكشفه. ولهذا جاءت قوله تعالى ولا تجسسوا، ليس لك حق، منع الإنسان من التجسس لأن الأصل السلامة. ومنع المسلم ثانيا من الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن الظن يقصد به هتك الستر. ومنع المسلم من أن يصدق كل خبر وقول ينقل، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن هذه الأمور الثلاثة تكشف ستر الإنسان. يعني بعض من الناس يجيك يقول فلان وفلان وفلان، تقول طيب من وين جبت هالكلام؟ قال يقولون، هذا ما ننفع، أنت تشوه سمعة، أنت تغير الأصل فيه السلامة، الأصل فيه الستر، ما هو الأصل فيه أنه صاحب معاصي وفجور وخنا. ولهذا أمرنا بالتثبت في الأقوال، أمرنا باجتناب الظن، أمرنا بعدم التجسس على الناس، لأن الأصل أن نكتفي بستر الله عز وجل على عباده. وسر ربك ألا يكشف لك سترا. نعم، وين؟ إيه نعم، في الدنيا والآخرة الدعاء. لا لا، ينبغي أن يناصح مسلم، ينصح ولا يفضح، خاصة أن الفضيحة ما نستفيد منها شيء، إن الله لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى لا يحب أن تشيع. وهذا من البلاء أن يصبح الإنسان يتناقلون هذا وفلان سوى وفلان سوت وفلان كذا، ما وش الفائدة منه؟ يعني مثل الآن تجد بعض من الناس يقول لك والله هذه ممثلة، ثم يبدأ يعطيها من الألقاب القبيحة والزنا والفواحش وغيره، وما يتشاف ولا شيء أبد، ما يجوز لك إطلاقه، مش نستفيد منها؟ فلا تهتك سترا أبد. أما لو جاء إنسان يسألك إيش رأيك في فلان، وأنا أعرف أنه على خنا ومعاصي في زواج أو في عمل وظيفي أو في غيره، أعطيه ما أعلمه، ولا يعتبر هذا هتك الستر، بل هذا من باب النصيحة له. نعم. وإن سمعنا الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم بالتشبيه فاتهمه واعلم انه جميل، وإذا سمعنا الرجل يقول فلان ناصح فاعلم انه راضي، وإذا سمعنا الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مسلم أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء مشكلة أحدثها أهل الأهواء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا علامة من علامات المبتدعة، وهذه العلامة ما هي؟ تلقيب أهل السنة بالألقاب المنفرة لئلا يتبعهم الناس، يعني إذا جيت وقلت لك فلان ترى وهو مضبوط صوفي أو فلان أشعري أو فلان معتزلي أو فلان مخرف، هذا اللفظ يكفي أنني أتركه. فهنا هذا من منهج المبتدعة، أنهم يلقبون أهل السنة بالألقاب النابية لينفر الناس منهم. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه، يجب أن نعلم أن لفظة فلان نكتب عندها إذا كان من أهل السنة، وفلان يتكلم في التشبيه، هذا فلان من السلف من أصحاب المنهج الحق، وهو مجرد أي شخص. قد يقول الإمام أحمد رحمه الله فلان مشبه، قد يقول أئمة الإسلام فلان قدري، فلان ناصبي، فلان رافضي، ما يقال إن هذا علامة على أننا مبتدعة، إنما هذا جئنا باللقب لهم لينفر الناس من واقعهم الذي هم فيه، ولنحذر الناس من الوقوع في البدع. المبتدعة دائما يحرصون أي مثل ما يقال رمتني بدائها وانسلتي، فيحرصون أن يأتون بما هو ضد مذهبهم. الآن في كل طائفة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله، قول فلان مشبه أعطانا جهمي، فلان الناصبي إذن هو رافضي مباشرة. هذا لماذا جاء بها؟ هذا في باب المقابلة. الآن عندنا المبتدع إذا قال لي أنا أنتم تدرسون وعندكم مذهب المشبهة، نحن ندرس عقيدة السلف. ما عقيدة السلف؟ إثبات الأسماء لله عز وجل وإثبات الصفات له. فإذا قال لنا أنتم مشبهة لأنكم تثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل، فتلقائي مباشرة أعلم أنه جهمه. كيف عرفت أنه جهمي؟ لأنه أصلا ما يثبت الصفات، فالجهمية تقابل المشبهة، لأن المشبهة يقابلهم المعطلة نفاث الصفات. وأشد الناس تعطيلا الجهمية، أشد الناس تعطيل الجهمية، لأنهم عطلوا الأسماء والصفات. يأتي سؤال: هل نحن في الحقيقة مشبهة؟ لا، بل نحن مثبتة لنصوص الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، فنثبت أسماء الله وصفاته بمقتضى قوله وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس عندنا تشبيه إطلاقا. ثم قال: إذا سمعت فلان يقول فلان ناصبي. النواصب مذهبهم القدح في آل البيت، لا ليس هذا منهجهم، لا له التنقص على البيت صح، لكن عندهم النواصب يحبون علي بن عثمان رضي الله عنه ويرفعون من منزلة بني أمية، وآل البيت ضدهم مباشرة. فإذا أطلق عليك أنت ناصبي معناه أنك لا تحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول فإنك لا ترى تقديم علي بن أبي طالب على الخلفاء، وإنما أنت ترى أن الخلفاء ترتيبهم أبو بكر عمر عثمان ثم علي، هم لا يقولون لا الأول علي. فإذا أطلق عليك بأنك ناصبي فاعلم أنه رافضي، والرافضة ما هم يعظمون أهل البيت، وربما بعضهم ألههم فرأوا أنهم أحق بالخلافة والإمامة، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة إلى غير ذلك، وقولهم هذا لا شك قول باطل. السؤال: هل نحن نبغض آل البيت؟ لا، ولهذا الرافضة أجمع يعجبون منا أهل السنة إذا تكلمنا في فضائل علي وفضائل الحسن وفضائل الحسين وفضائل بعض أئمة آل البيت. قالوا كيف أنتم تكفرونهم ولا تقبلوا، كيف تتكلمون عنهم؟ نقول نحن لا نتكلم عنهم نفاقا ورياء، بل نحبهم دينا وندافع عنهم عقيدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام لما قال النبي في قصة من في قصة العباس لما وجد من قريش نوعا من الجفاء، قال النبي والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم فيا، دل على أنه لا يمكن أن يكمل إيمانهم حتى يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب آل البيت كما أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلسنا نواصب نكفر آل البيت ولا نقدح فيهم ولا نغمزهم، بل نحبهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر مسألة أخرى، يقول إذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، قال فاعلم أنه خارجي معتزلي. كونه معتزلي صريح ما في إشكال فيه، لأن المعتزلة من أصولهم الخمسة أصل التوحيد. المعتزلة أصولهم خمسة: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد والوعيد. هذه خمسة أصول عند المعتزلة، أسماؤها لطيفة يعني جيد. كل سنة التوحيد أصل من أصولهم، ممتاز، حنا عندنا التوحيد أصل، لكن ما مضمون هذا التوحيد الذي ينادون به؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا جعله بعض أئمة الإسلام أنه إيش؟ الركن السادس من أركان الإسلام. طيب، لكن ماذا يقصد به المعتزلة؟ التوحيد عند المعتزلة نفي الأسماء والصفات، نفي صفات الله عز وجل كلية، نفي صفات الله كلية، ويرون أن من يثبت الصفات ليس بموحد أصلا وإنما هو مشرك. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل أشد البطلان، ويعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يعرف مصطلحات المبتدعة ماذا يقصدون بها، وأن من علامات المبتدعة أنهم يزخرفون مذاهبهم، وهي علامة من علاماتهم، ويلمعون أصولهم التي بنوا عليها مذهبهم بألقاب موهمة يظن الناس بأنها حق، وإذا هي ليست إلا الباطل وليست من الحق في شيء أبدا. ولهذا ذكر بأن أنه خارجي معتزلي. طيب كيف حكمنا عليه بأنه خارجي؟ معتزلي ما في مشكلة، لكن خارجي ربما نقول يعني ربما نقول أن من أصول التي عند المعتزلة الخروج على الأئمة إيش؟ أصحاب المعاصي والكبائر، لأنهم يرون أنهم كفار. أليس المعتزلة يخرجون لا ما يرونهم كفار، يرونهم خرجوا من الإسلام كلية ولم يدخلوا في الكفر، وإنما بقوا في منزلة بين المنزلتين. فوافقوا المعتزلة، الخوارج المعتزلة اتفقوا معهم في المآل في الآخر، كلهم خالدون مخلدون في النار، واختلفوا في المقال يعني في الدنيا، قال هذا يدخل الكفر كلية وهذا قال بل هو في منزلة بين منزلتين. ثم ذكر مسألة القضاء والقدر. الآن عندنا مسألة القضاء والقدر، إذا جاءك مبتدع قال عن أهل السنة نحن أنكم مجبرة، أو قال فلان يتكلم بالإجبار يعني بالجبر عقيدة المعتزلة، عقيدة الجبرية، أن الإنسان مجبور على فعله، ما له تصرف إطلاقا. يعني كمثال الآن، أنت جئت للدرس لأنك مجبور، لازم تأتي غصب عليك، هذا كلام صحيح ولا باطل؟ أنا حر أحضر ولا ما أحضر، ما أحد يلزمني، أنا أكل ما شئت، أنا ألبس ما شئت، أنا أمشي إلى أي شيء شئت. عند هؤلاء لا، أنت تفعل وليس لك خيار في شيء أبدا، لا في حركتك ولا سكونك ولا في أكلك ولا قيامك ولا غيره. هذا الكلام لا شك أنه باطل. قال: أو يتكلم بالعدل. نكتب عند العدل هنا، هذا أحد أصول المعتزلة الخمسة، ويقصدون به يتكلم بالعدل. عدل زين، الكلام مؤلف ما هو واضح هنا. بس هو يقولك فاعلم أنه قدري. والمؤلف الآن جمعنا مذهب المعتزلة والجبرية في موضع واحد، هذا ما يمكن. ها، بس هو يقول فاعلم أنه قدري. شوف الآن يقولك فلان مجبر وفلان يتكلم بالعدل. هو إن نفصل بس تفسير صغير، إن قصد المؤلف الآن عندنا أن فلان هذا أهل السنة، فإنه لا يمكن أن يستقيم العبارة. وإن قصد المؤلف أن فلان أي القدري هو الذي يتكلم بالعدل ونعرف بأنه قدري، هذا كلام صحيح. أعيد الآن، نأخذ العبارة واحدة تلو الأخرى الآن. قال هنا: أو يقول فلان مجبر. يعني إذا قالنا نحن ترى الكلام كله فلان هذا أهل السنة عندنا، ما هو الآن يتكلم مع الجبرية والمعتزلة حتى نقول قدري، لا. يعني إذا حكم علينا نحن بأننا جبرية فإني أعلم مباشرة أنه قدري. وربما نقول حتى يمكن أن نقول حتى لو قال للجبرية ترى فلان من الجبرية فأعلم أنه مبتدع لأنه ضد الجبرية، وعندنا المشبهة والمعطلة ضدان، والجبرية والقدرية ضدان، فنحكم ما في مشكلة. لكن قال: أو يتكلم بالعدل. فهنا يظهر أن فلان الذي يتكلم بالعدل هو من؟ هو المعتزلي. ما يمكن نقول أنه من أهل السنة، ها؟ لأنه هو اللي يتكلم. يعني بمعنى لو جاءنا واحد قلنا له وش عقيدتك؟ قال في القدر، قال العدل، خلاص أعرف أنه معتزلي قدري. لو كتبنا عند قدري بين قوسين معتزلي، يطلق، لكن أغلبه على نفاة القدر. الجبرية والقدرية، يعني الجبرية والمعتزلة كلهم يطلق عليه أنه قدري، لكنه أغلب في من في كتب أهل السنة على المعتزلة نفاة القدر. بس ما يمكن، يعني نريد نميز، صح ممكن يعني يجمع بينهما ما في إطلاق، لكن أنا أريد الآن قدري إلى أي الفئتين، فلا بد أن نفسره بكلا الجانبين. لأن المؤلف رحمه الله لما قال أو يتكلم في العدل، لكن نحن لو تكلمنا بالعدل هل أقول أني قدري؟ أنا إذا تكلمت في العدل ما عندي العدل، هذا عندي أن الله سبحانه وتعالى لا اعتبار انه اصل من اصول يسماه العدل، ما عندنا اصل العدل. نحن نعلم ان الله عادل ولا يظلم ربك احد سبحانه وتعالى، لكن بهذه الصفة المصطلح هو الذي ننكره. فهو يمكن أن يحمل على من يتكلم في العدل على اعتبار تقعيده بمذهب المعتزلة القدرية، أعرف تلقائي مباشر أنه قدري. يمكن أن نأخذ بأن المؤلف جمع بين الجبر والقدر، بين الجبر والعدل، وسماهم قدرية. طائفة الأولى سميت الجبرية قدرية، لما؟ لأنهم أثبتوا القدر وجعلوه ملزما للعبد. وسميت المعتزلة قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا الإنسان هو الذي يخلق فعله، الإنسان هو الذي يخلق فعله. ولكن نحن نتكلم عن الأغلب، فالأغلب أنه إيش؟ يطلق على المعتزلة أكثر من إطلاقه على الجبرية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال لأن هذه الأسماء محدثة، أحدثها أهل الأهواء. نفهم أيها الإخوة مسألة مهمة، أن أسماء المبتدعة وألقابهم ليست شرعية، ولهذا نجد أن المبتدعة إما أن ينتسبوا لشخص مثل أشاعرة، كرامية، كلابية، جهمية، وإما أن ينتسبوا لأصل المعتقد مثل خوارج، روافض وغيره، خوارج وروافض مثل ما نجد الآن في زمننا، علمانيون، الليبراليون، هذا كل أصل معتقد عندهم. وإما أن يربطوا بفعل فعلوه مثل المعتزلة لما اعتزلوا الحسن البصري ومجلسه، قال اعتزلتمونا. فكل هذه ألقاب نسميها ألقاب باطلة. أما أهل السنة فأسماؤهم وألقابهم شرعية، كما ذكرنا سابقا يسمون أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، يسمون كذلك الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كل هذه السلف، كل هذه ألقاب شرعية، كل منها عليه دليل من الكتاب أو من السنة. نعم. العدل عند المعتزلة يقولون، انتبهوا لي تفهموه الآن، العدل عند المعتزلة ماذا يقصدون به؟ يقولون الله لا يقدر على العبد أفعاله، ما كتبها عليه. قالوا لو قلنا أن الله كتبها في اللوح المحفوظ لكان إيش؟ مجبرا له أن يفعلها، والله لا يعاقب على الأفعال الجبرية أصلا، وإنما يعاقب على الأفعال الاختيارية. وبناء عليه إذن الله موصوف بالعدل، فإذا عاقب عبدا إنما يعاقبه على فعل اختاره هو، لا أن الله كتبه عليه. فلو كان كاتبا له ثم عاقبه عليه لكان ظالما. الآن حركة القلب، حركة العين، حركة التنفس، هل نحاسب عليها؟ لو عوقبنا عليها لكان في ذلك نوع من الظلم، لكن الله لا يعاقب إلا على الفعل الاختياري للعبد. فبناء عليه أخرجوا أفعال العباد كلية عن قدر الله عز وجل، وجعل بناء على أصل العدل عندهم. لكن هذا القول باطل لا شك فيه. أفعال العباد وصفهم يقول الله لا يقدر على العبد أفعاله، وإنما العبد هو الذي يكون حرا في أفعاله وليست مقدرة عليه. وإيش هي؟ طيب وبعدين ها ما فسر شيء، لا لا بد من التفصيل. والنسخة اللي معك مثلها طبق العسل وين التقديم والتأخير؟ ما في، احنا خرجناها تخريجات صحيحة وانتهت الإشكال. يعني هي عبارة فيها نوع إيهام، فإن حمل على كذا حمل على كذا، تخريجات ما في إشكال إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن مبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة بالباطل شيئا، ولا عن أهل الشام بالسيف شيئا، ولا عن أهل البصرة بالقدر شيئا، ولا عن أهل خراسان بالإرجاع شيئا، ولا عن أهل مكة بالصبر، ولا عن أهل المدينة بالتحفيزها، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى لطيف هنا، يقصد به أن هناك مواطن تتميز ببعض من البدع. لا، إذا سئلنا أكثر التصوف موجود أين في العالم؟ في أفريقيا أكثر، ها؟ أكثر المذاهب انتشار، يعني مذهب الماتريدية نقول في الهند، في باكستان، في أفغانستان، هذا أكثر انتشار المذهب الماتريدية. مذهب الأشاعرة تأتي إلى شمال أفريقيا وغير موجود منتشر. هذا يدل على أن بعض المواطن تتميز ببعض من المعتقدات. إذا جئنا الآن قلنا أكثر مواطن الآن الرافضة، تجد تقول إيران، لبنان، العراق، تجد أنها لها مواطن. فكأنه يقول الآن: لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. كأن أهل الكوفة عندهم غلو في أهل البيت، ولهذا لا تأخذ منهم هذه. إيش اللي ما نأخذ عنها؟ لا نأخذ الحديث الذي أوردوها لأنها تكون مهي مضبوطة، لا نأخذ منهم المعتقدات التي أصلوها 100%، فلا نقبل منهم هذه الأشياء، ولا نتبعهم في أصول مذهبهم لأنهم بدوه في هذا الأمر. ثم يأتي الآن في المقابل، انظر الآن: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. نفهم أن أهل الشام عندهم خوارج، فهذه عندها غلو في أهل البيت، والأخرى عندها الخروج بالسيف، وليخرج بالسيف هم الخوارج، فلا تأخذ منهم. يعني بمعنى أن إذا وجدتهم متحمسون لقتال السلطان وللخروج عليه وللبحث عن سقطاته وزلاته وتعظيمها وتضخيمها، لا تأخذ منهم مباشرة. ثم قال: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. يفهم منه أن البصرة هم من نفاة القدر، وهنا قيل ان من اوائل ما خرج مذهب القدرية من العراق. ويعطينا ان مواطن الفرق تؤثر على من يعيش فيها سبحان الله، وعلى من يزورها. ولا انسان يزكي نفسه ابدا مهما كان. ولهذا كمثال بسيط الان، نجد بعض من ائمة الاسلام رحمهم الله كالامام النووي، الحافظ بن حجر وغيرهم، عندهم سبحان الله مع أنهم من أحرص الناس على الدليل وتعظيمه والحرص على السنة والحرص على الأخذ عن السلف، لكن تبقى عندهم رواسب شوي. مثل الإمام الشوكاني رحمه الله، هو إمام من أهل السنة، إذا جاء البيت قال عليهم السلام، وهذا قال به فلان عليه السلام، باقي شوي. ما يعني أنه منحرف، لا حاشا، وإن كان عقيدة السلفية وما قال قد لا يلزم أن يتبع عليه، لكن يبقى الإنسان يبقى للمذهب نوع من التأثير، إما في العبارات أو في الألفاظ أو في مباب النقاش أو في غيره. أن يحمل الإنسان بعض الكلام محامل يخرجها من باب تبرير، وكأنه يقول هنا: لا تأخذ يعني عقيدتك عن أهل الكوفة في الرفض، ولا تأخذ عنهم ما يتعلق بالبيت، أهل البيت، ولا عن أهل الشام ما يتعلق بالخروج على الأئمة وغيرها، ولا عن أهل البصرة ما تأخذ عنهم مبحث القضاء والقدر. كان يفهم من خذ لأمنا ها؟ ما يحتاج كشعار لا، لكن لو جاءت عرضية ما في مانع. لا رضي الله عنه يكفي. ذكر المؤلف اي ولو كان ما هو شرط، نقول رضي الله عنه ذكر ولا عن اهل خراسان في الارجاء شيئا. قضية الارجاء من اشهر من قال به بها الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان سكن في خراسان، ويسمى الجهم بين التجهم والإرجاء تواصل، ولهذا هو كان من قيادات المرجئة، ولا نأخذ عنهم في قضايا الإرجاء شيئا أبدا أيا كان ذلك الإرجاء، سواء الإرجاء الأصلي أو الإرجاء الذي سمي إرجاء الفقهاء، فلا نأخذ عنهم، بل نأخذ عن أئمة السلف وعن النصوص الشرعية. ثم ذكر عاد بعدها انتهى من مسائل الاعتقاد أو ما إلى مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالصرف والربا، لأن بعض ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، الصرف يعني صرف النقود، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لا يأخذ إلا بنوع من أنواع الربا، فلا يرى في الربا النسيئة أو لا يرى في ربا الفضل شيئا، عنده الربا واحد، فهو يقول لا تأخذ عن أهل مكة شيئا في مسائل الصرف متعلق بنوع من أنواع الربا. وذكر ولا عن أهل المدينة في الغناء، مما يدل على أن المدينة قد توسعوا في الغناء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أومى إلى جزء من هذه في القواعد النورانية، وذكر أن أهل الكوفة يتوسعون في المشارب فيشربون النبيذ ما في مشكلة ما لم يسكر، وأهل المدينة يتوسعون في اللحوم، فربما نقل عن بعضهم جواز، عن بعض المالكية جواز أكل الحمر الأهلية، توسع في أنواع من المطاعم، فكان يقول لا نأخذ بهؤلاء في توسعهم ولا بهؤلاء في توسعهم، وإنما نأخذ بماذا؟ بما دلت النصوص الشرعية عليه. ما الذي دلت عليه النصوص الشرعية؟ دلت على ماذا؟ الوسط بين هذه الطوائف، ولهذا قال لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا، لا هذه الطائفة ولا الطائفة هذه ولا هذه ولا هذه، وإنما خذ بما جاء في الكتاب والسنة. نفهم منه أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله تعالى جمع بين المبتدعة وبين لنا بعضا من المخالفات التي يتميزون بها، وجمع بين بدع الاعتقاد وربما نقول وبدع المتعلقة في الشرع والأحكام. فأهل المدينة عندهم توسع في الزمر والطرب، وأهل المدينة أهل مكة عندهم توسع في الأموال، فقال لا تأخذ بزلة هؤلاء ولا بزلة هؤلاء. ويعطينا مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، أن المعتقد لا يأخذه الإنسان عن موطنه، من موطنه، ولا يأخذه من علماء بلده، ولا يأخذه موروثا يرثه. عقيدتنا التي نؤمن بها لا أخذها من آباء وأجدادي، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ولا أخذها كذلك من علماء، لأن العالم قد يضل، قد يخطئ، قد يلتبس عليه الحق، ولا أخذها عن موطن الذي أنا أسكنه. بعض الناس تسأل قال يا أخي أنا مع بلدي على عقيدة أهل البلد وبس، طيب قد يكون مخالفين قد يكون عندهم شيء من الانحراف، فلا آتي أقول والله نحن عقيدتنا غير عقيدة الناس ولا أقبل من الناس شيئا. نقول هذا كلام لا شك بأنه باطل، فلا تربط العقيدة إطلاقا ولا العبادات بمثل هذه الأمور. نعم. الله أكبر. طيبك رشيد. نعم. هو يحكم على زمانه هو. لكن سبحان الله من يعني كمثال الروافض لا زالوا في العراق ما من هذه إلى الآن ما تغيروا. طيب شوف. فإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنسى ذلك وأتي بحريق فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عمرو ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأولي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريق ومحارب بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزاحلة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحداد بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي تدل على فقهه رحمه الله تعالى. الأصل عندنا أيها الإخوة عقيدتنا ما تربط بالأشخاص، ما قلنا عقيدتنا مربوطة بذات المنهج ما هي مربوطة بشخص معين. هل يجوز أن نسمى نحن حنبليون أو أحمديون أو تيميون؟ لا، ما عندنا هذه الألقاب. فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله محبة الأفراد هنا وبدأهم بالقيادات؟ بدأ بأبي هريرة وأنس وأسيد ابن الحضير. سبحان الله يعطينا فقه البربهاري فقها عجيب جدا، وأنه قصد الرد على المبتدعة. بدأ بأبي هريرة لأن الرافضة يبغضونه ويكثرونه، والعجب أن الإسماعيلية يسموننا آل أبو هريرة، يعني يسموننا نحن أهل السنة آل أبو هريرة، يعني ظالهم أبو هريرة وهم تبع له، لكن لنا الشرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلام أمه، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي لعبادك المؤمنين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لعبادك المؤمنين. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي أحد إلا أحبني وأحب أمي، ما سمع لي أحد إلا أحبني وأحب أمي. دل على أنه الأصل يجب علينا حب هذا الصحابي لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولتعظيم منزلته. كان قصد الآن أن الرافضة لا يحبون أبا هريرة. الثاني عندنا أنس بن مالك، لماذا نحبه؟ ما هو في الصحيح في أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك لما جاء الأعرابي قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. مقالة أنس في الصحيح: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. ركز عليه المؤلف لأنه قال هذه المقالة ليعطي أن من لا يحب أبا بكر وعمر فإنه مبتدع. واضح الآن مقصود المؤلف ليش ذكر أنس دون غيره. ثم جاءنا بأسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. أسيد بن حضير هو الذي قال مقالته المشهورة: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، والله ما أصابت المسلمين شدة إلا جعل الله لها فرجا عن طريقكم أنتم. فكان يقول: هؤلاء الصحابة يحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عائشة الصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل هؤلاء الصحابة ميزانا لأهل السنة. أي شخص لا يحب هؤلاء الصحابة كأنه يقول هو صاحب بدعة وضلال وانحراف وليس على الحق المبين. ولهذا قال: فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. نفهم فهما آخر أيها الإخوة، يعني أمر يجب أن نعلمه، أن هؤلاء الصحابة نسميهم هم الفرق، محبتهم هي الفرق بين أهل السنة والرافضة. إيش الفرق بين أهل السنة والرافضة؟ محبة هؤلاء الصحابة اللي ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. ونفهم من كذلك فهما آخر أيها الإخوة أن الصحابة ميزان لنا في معرفة الحق من الباطل، أن الصحابة ميزان لنا في معرفة الحق من الباطل، وكذلك ميزان لنا في صحة معتقدنا وموافقته للسنة. أما غيرهم فلا ننتقل إليه على وجه العموم. ويعطينا أمر مهم، أن الواجب علينا محبة الصحابة جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. أحب أبا بكر وعمر وأحب علي والحسين وأحب أبا هريرة وأنس وسائر العشرة المبشرين بالجنة، بل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علامة لأهل السنة، يعني من علامات أهل السنة أنهم يحبون الصحابة على وجه العموم، لا يفرقون بين أحد منهم، لا بين صحابين وصحابي. ذكر المؤلف رحمه الله من باب إعطائنا الأصل بدأ بالصحابة دون غيرهم، فجعل الصحابة هم القاعدة عندنا في الحب وفي صحة المعتقد. ثم جاءنا بأعلام أئمة أهل السنة. هؤلاء اللي ذكرهم المؤلف رحمه الله هم أئمة الإسلام وأعلام الهدى، وهم ورثة تركة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الأثر وأصحاب المعتقد الصحيح. أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي، ثم سرد عددا كثيرا من هؤلاء الأئمة، كذلك الإمام الشعبي ومالك بن مغول ويزيد ومعاذ بن معاذ، ثم بدأ يسرد كأنه بدأ بهم من بعد الصحابة، ثم جاء يمشي قليلا، ثم انطلق إلى وهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والإمام الأوزاعي رحمه الله وزائدة بن قدامة، ثم قال: إذا كان الرجل يحب هؤلاء الأئمة الأعلام فاعلم أنه صاحب السنة. نفهم منها أيها الإخوة، من يحب أعلام المبتدعة فلا شك في ضلاله، من يحب أئمة الخوارج، يحب واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، نعلم بأنه مبتدع كمثلهم، يحب بعض أئمة الصوفية وقياداتهم، أو يحب فرقهم وطوائفهم، نعلم بأنه صاحب بدعة. لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضا من المتأخرين، إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر، ذكر الخزاعي أحمد بن نصر ترجمته، ها رحمه الله الكبير الشهيد، يعني أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله خرج على الخليفة ولكنه نصحه بعض أئمة الإسلام على عدمه وقتل رحمه الله تعالى، وعلقت جثته 6 أشهر معلقا رحمه الله وغفر له، وهو من كبار أئمة الحديث غفر الله له ورحمه. نحبه رضي الله عنه وأرضاه لمعتقده وإيمانه وعبادته وصلاحه. وربط المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأي شيء؟ بالإمام أحمد، وميزه على من قبله بتبع البداية به وإذا رأيت بداية، لموقف الإمام أحمد رحمه الله العظيم في ماذا؟ في مسألة الفتنة بخلق القرآن. ويفهم من أن من علامات أهل السنة محبة أهل السنة، دليل على أنك من أهل السنة أنك تحب أئمة أهل السنة، كذلك أنك تبحث عن أخبارهم وسيرهم وأنك تنشرها في أوساط الناس. العلامة الثالثة أنك تأخذ بآرائهم وأقوالهم ومعتقداتهم، كأنها 3: الأول محبتهم أئمة أهل السنة، الثاني من علامة أهل السنة أنهم يعرفون سيرهم ويبحثون عن أخبارهم وينشرونها في أوساط الناس، الثالث أن نأخذ بآراء أهل السنة وأئمتهم وكذلك بأقوالهم ومعتقداتهم، وهذا لا شك علامات تدل على أن الإنسان من أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: وإذا فإن هذا يعطي ما يجب على المسلم تجاه المبتدعة. الواجب على المسلم تجاه المبتدعة أمور، مما يجب علينا تجاههم التحذير منهم، يعني إذا عرفت إن شخص مبتدع، شخص، وهذا ترى حكم في كل شخص نسميه مبتدع أو كان عاصيا، صاحب مخدرات، صاحب جرائم، فيجب علي تجاهه أن أحذر الناس منه. والأمر الثاني أن أحذره هو، لأن مصيره إلى الوقوع في الانحراف والضلال والوصول بعدها إلى النار، فما عندنا بدعة أو معصية توصل إلى جنة، وإنما الذي يوصل العمل الصالح. والواجب علينا كذلك فضح مذهبه. صاحب البدع يجب أن نفضح، أو المبتدعة يجب أن نفضحهم وأن ننشر بدعتهم للتحذير منها، نقول: ترى فلان عقيدته كذا وعقيدته كذا وعقيدته كذا، لئلا ينخدع الناس بمعتقدهم، ولا يجوز لنا السكوت على ذلك إطلاقا. كان من منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحذير طلابه من الجلوس إلى المبتدعة ومن مجالستهم والسماع لأقوالهم، وذلك لأنهم على الضلال والانحراف. وقد ذكر ذلك الإمام الغزالي في مقدمة كتابه المنقذ من الضلال، ولكن الإمام الغزالي قال: ولم أخذ بنصيحة الإمام أحمد فجلست للمبتدعة وتورط بهم بأن بقي عنده رواسب من معتقدهم الباطل. نفهم منه أنه يجب على كل مسلم أن يحذر من مجالسة المبتدعة، والسبب لأن الإنسان لا يسلم أبدا من أن يتأثر من معتقداتهم، فربما زخرفوا له الباطل فحبب لقلبه، وربما زخرفوا له الباطل فعمل به، وربما زخرفوا له الباطل فصار داعية لهذه البدع وللضلال. لو لم يجالسهم بقي الإنسان في حذر. الآن لو جاء أحد أئمة المعتزلة أو أحد أئمة الباطل الرافضة وغيره قال: عندي كلمة لمدة 10 دقائق، ثم جلس يلقي كلمته وبكى وأثار عواطف الناس، ما تجد، ولو كنا من يعني أهل السنة كلنا، ستجد الناس تقول: سبحان الله، والله إن كلامه فيه شوي حق، صحيح إنهم على باطل لكن في هالقضية ما شاء الله ممتاز، وكنت قبل حاذرا لهم أصلا، كيف تأثرت؟ للمجالسة. ولهذا كأنه يقال: لا تجالس المبتدعة أبدا، ولا إيش تحرص على الجلوس لهم. مؤلف رحمه الله تعالى بين أن من جالس المبتدعة ربما أحبهم، لو لم يكن فيه يعني أسميهم قبول لرأيهم، أقل ما فيه يكون في قلب حب لهم وتعظيم، مثل ما نجد الآن في واقعنا من الناس من يعظم الرافضة ويقول لهم جهود ولهم خدموا الإسلام ولهم قوة ووقفوا في وجوه الكفار ولهم الآن نوع من التأثير على الناس وهم يتكلمون بالإسلام وعندهم وعندهم، فأقل ما فيه يوجد في قلب الشيء من الحب ولو لم يعتقد مذهبها. لكن ربما انتقل إلى مسألة أخرى، أن يسمع لمقالتهم بعد الحب، ثم بعد ذلك أن يأخذ بشيء من معتقدهم، ثم يعتقد آراءهم ثم يدعو إليه، سيتدرج تدريجيا. ولهذا إذا رأينا رجلا يجلس للمبتدعة فالواجب علينا أن نناصحه مباشرة خوفا عليه أن يتأثر بقولهم. لكن إذا ما قبل النصيحة قال فاحذره هو، الأول حذرنا من المبتدع أصلا، لكن الذي جالس ونصحناه وما قبل النصح فيجب علينا أن نحذره هو بذاته. لماذا؟ لأنه سيتأثر تدريجيا، فعند ذلك قال فاتقه فإنه صاحب هوى. الأصل أن أهل السنة يبغضون المبتدعة، لكن إذا جالسه مرتين وثلاثا وأربعا فلا شك بأن هذا الرجل يصبح صاحب هوى لا يصبح صاحب سنة. نعم. لا ما في معنى من النقاش بأسلوب طيب، إذا كان معك في عملك أو جارا لك مبتدعا ممكن أن يناقش بالأسلوب الذي يكون سببا لهدايته، لكن إذا كان داعية ضلال وانحراف وينشر فما أتي أقول والله هذا ممكن، بل يجب أن أحذر الناس منه وأخبرهم بأن هذا ضال، إياكم أن يخدعكم بمعسول كلامه فربما أضل الناس عن طريق الحق والصواب. نعم. طيب نقف على هذه ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. ها ما في معنى. السؤال طويل، محراه سائل يقول: اختصار السؤال: ماذا ترى فيما يتكلم الشيخ ابن الجليل رحمه الله ويصفه بانه مدسم؟ أقول لإخواني مسألة مهمة، يعني رحم الله علماءنا رحمة واسعة وجمعنا وإياكم وإياهم في الجنة. ربما نقول أراد الله أن يرفع منزلته بأن يجري له شيئا من الحسنات، فقيض الله من يسبهم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمروا أن يستغفروا للصحابة فإذا بهم يلعنونهم ويسبونهم، وتقول عائشة أراد الله أن يستمر لهم الحسنات إلى قيام الساعة، فكل من قدح في الصحابة فهو منزلة ودرجات لهم. نسأل الآن ما الذي جاء بقضية التجسيم للشيخ رحمه الله؟ هل لأنه أثبت الصفات لله عز وجل؟ ليس معنى أن العلماء ما يجد عندهم نوع من الخطأ فقد يجتهد الحاكم ويخطئ، لكنني لا يعني خطأ العالم أن أفضحه وأن أنفر الناس منه وأن أبعد الناس عن كتبه وعن الاستفادة من علمه، وهذا لا شك بأنه بلاء عظيم أن يقدح العلماء لذا قل أنه أخطأ، فقل أخطأ في هذه الجزئية لكن بقيتها على منهج السلف، إذا حملناه على أنه وقع خطأ. لكن مصيبتنا أننا نبحث عن الزلات والأخطاء فنضخمها لينفر الناس من الحق. أنا أسأل إذا ما أخذنا عن علمائنا الكبار نأخذ عن من؟ يعني أنت أعظم صوابا ومعرفة بالحق من هؤلاء العلماء وأكثر عبادة وتقوى وزهدا ونشرا للعلم منهم؟ لا والله لن يكون أحد كمثلهم. لا يعني أنهم ما يخطئون، قد يخطئ، ما نقول أحد ما يخطئ، لكن الخطأ يكون مغفورا في باب الحسنات التي تكون له. أقرب مثال لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب رياض الصالحين، ما هو في كل مسجد ونقرأ الإمام قال المؤلف رحمه الله تعالى، الإمام النووي في قبره وكتابه في أغلب مساجد المسلمين والناس يدعون له في كل صلاة، نحن ما يدعى لنا أبد، ما في أحد والله في المسجد قال فلان الله يرحمه، ما في ولا شيء إطلاق، هذا كل صلاة تجد الناس يدعون له في كل يوم، هذا فضل من الله. مع ذلك عنده بعض الأخطاء التي وقع فيها في التوسل والتبرك في باتاويل بعض من الصفات، ومع ذلك ما قال الناس اتركوا كتبه كلية ولا تستفيدوا منها، هذا منهج يحتاج شيء من التأمل أيها الإخوة. وإذا أخذنا بهذا الإمام النووي الإمام بن حجر، ما هو فتح الباري يقرأه كل أئمة الإسلام؟ وجد بعض من الغالين في زمننا من يأمر بإحراق رياض الصالحين والفتح الباري وما يبقى عندنا من كتب أئمة الإسلام شيئا لأنه وجد عند الشيء من الخطأ، هذا كلام لا شك بأنه ليس بصحيح. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه نقل مقالات متعددة من أئمة الإسلام مع وجود بعض الملاحظات على بعضهم رحمه الله تعالى. ما أدري هو جاء بكلام عام، نحن نعطي تقعيد، يعني كتقعيد مهما كان العالم إن وجد عنده خطأ ما يعني أنك ما تأخذ من علمه أبدا. ولهذا ليش قال انظر إلى علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري، يعني قد أقع في خطأ لكن ما يبرر لك أنك ما تأخذ بالعلم. ونحن نعلم أن الشيخ رحمه الله من أحرص الناس على النصوص وعلى الآثار وعلى يعني عقيدة أهل السنة ونشرها في أوساط الناس، لكن من البلاء أن يأتي أناس يعني يتهم بها، لنقل أخطأ فقل أخطأ في هذه لكن خذ ببقية علمه، وهذا تقعيد عام في كل عالم ليس لشخص دون شخص. ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا.